لما قال الله سبحانه وتعالى للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين، على أي صورة قالتا؟ تكلموا؟ لا، ما بحكيش عن الكلام، بحكي عن القول. الذي فهم منه إنه بتحمل أمانة ولا بتحملوش، بلكن يجيها في التفسير هاي إن شاء الله. طيب هون الوسوسة قول، هذا القول إما من داخل النفس أو من الخارج. الوسواس من شر الوسواس الخناس، الخناس. نيجي الآن لخناس. إذا الوسوسة فيها خفاء ولكن فيها قول، فيها معاني توصل. الآن طبعا مش موضوعنا كيف بيستطيع عالم الجن يوسوس لنا يدخل معاني، لكن اليوم لما تطورت الدنيا على فكرة وصار في موضوع البث الراديو وبث التلفزيون موجات كهرومغناطيسي، ومنيجي احنا بكون في عندنا جهاز في الدار بنصير نحط الموجات، هذه الموجة هي لقطنا موجة البلد الفلاني، هي موجة الفضائية الفلانية، هي شوفها الموجات، فبلقط الجهاز. طب دماغي ايش بلقط؟ ما هو دماغي معقد اكثر من هالأجهزة هاي. دماغي انا بلقط موجات كهرومغناطيسي، طب شو يعني على اي موجة؟ يبدو انه ابليس والعالم الخفي، العالم الخفي عندهم قدرة على معرفة الموجة اللي يوسوس فيها الافكار فبقولوا لك. بس انت هنا كبشر انت الان مجداري، منك ولا من يعني جاي الكلام منك ولا من الخارج؟ لانك انت تدرك المعاني الموجودة في داخلك اللي كيف دخلت، هل هي برضو موجات كهرومغناطيسي والتقطناها مباشرة؟ ما هو على فكرة انت لما بتسمع الصوت، مش انت الصوت لما تسمعه بأذنك الاذن بتحوله عبر العصب لموجات كهرومغناطيسي فيلتقط الدماغ فيفسر. طيب ولما تشوف مش برضو العين بتحول الصورة لموجات كهرومغناطيسي لتوصل الدماغ بيفسر؟ ومش لما تشم بتحول عبر الأعصاب لموجات كهرومغناطيسي فيفسر؟ بس لاحظوا تفسير الدماغ للرائحة غير عن تفسيره للصوت، غير عن تفسيره للرؤية. مش لما تحس عبر الأعصاب موجات كهرومغناطيسي وهناك الدماغ بفسر؟ كل إحساساتنا أصلاً في النهاية توصل موجات عبر الأعصاب للدماغ فيفسر. طب وإذا كان عالم الغيبي هذا بيلقي في الدماغ مباشرة بدون هالواسطة يعني، أما البشر بيوسوسوا عبر القنالات خمسة. البشر ممكن يوسوس لك عن طريق الذن يحكي معك بشيء، ممكن يوسوس لك عن طريق البصر، ممكن يوسوس لك عن طريق رائحة إذا متعطرين مثلا، ممكن عن طريق الصوت، ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفين من وسوسة. ماشي، كل هذا وسوسة. الإنسان بوسوس على خمس قنالات، يبدو عالم الجن بيلقي في الدماغ مباشرة، فيش داعي للحواس الخمسة. طبعا منشوف الإنسان إنسان أخطر على فكرة، إنسان أخطر في وسوسته. إذن في قدرة للعالم الغيبي هذا المسمى الجن. هو أصلا ليش سمي جن؟ لأنه مخفي، لأنه كل ما كان بيرجع في اللغة العربية إلى جانانا معناته خفي. كل ما اشتق في اللغة العربية من جانانا معناته خفي. فلماذا سميت الجنة جنة؟ لأنها من تشابك أغصانها تخفي كل من يدخل فيها وتخفي أرضياتها. طب لماذا سمي الجنين جنين؟ لأنه في بطن أمه مستتر. وليش المجنون مجنون؟ مش مبين في عقل، العقل مبين مستور. وليش سمي المجن مجن؟ لأنه كانوا يدافعوا فيه مشان يحتموا وراءه ويختبعوا من السيف والرمح فسموه مجن. وليش سمي الصوم جنة؟ لأنه وقاية وستر من المعصية، وقاية وستر من المعصية. وليش سميت الجن جن؟ لأنهم لا يروا. ولذلك بعض العلماء بيقول حتى الملائكة يمكن أن تسمى جن على اعتبار إنها لا ترى. حتى الملائكة عند بعض العلماء سموهم جن باعتبار ايش؟ باعتبار خفائهم. انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. اما حيثية الرؤية اليوم علميا صارت واضحة. ليش يعني انا ما براش اليوم؟ بقدر تفسر انت، لانه معروف انه في حد ادنى وحد اعلى للذبذبات اللي ترى مثلا، وكذلك السمع. فمثلا الاشعة تحت الحمراء طويلة وبطيئة فلا نراها، فوق بنفسجي قصيرة وسريعة فلا نراها، منرى بين. لما اجوا العلماء قالوا الانسان حسب ما بنعرف من موجات، احنا علميا قد ما بنعرف قديش بيرى الانسان من هذه الموجات، قالوا بدنا نمثلها بالتمثيل التالي. قالوا الانسان يرى من الموجات الموجودة ما مقداره سمك شعرة الى كيلومتر. شوفوا الكيلومتر قديش، وقديش سمك الشعرة اللي بتراه انت، فقط سمك الشعر اللي بتراه انت من الموجودات من عالم الذبذبات المرئية، انت ترى فقط سمك شعرة من اصل كيلومتر. معناته الانسان يعيش في ظلام بالنسبة. ايوه رحمة. ولذلك بعض الناس بتشوش ذانه بصير يلقط موجات، اخرى شوي بصير يسمع اذاعة. فتصور مع وجود الفضائيات والاذاعات لو نلقط احنا كل شيء، لو نلقط كل شيء ما بنعرفش نعيش. بس هي موجوده ولا مش موجوده؟ الان الموجات موجوده. قديش هي؟ على قد الفضائيات في العالم وعلى قد الراديويات في العالم بشكل. وانتوا اصلا وانتوا بتفكروا بتبثوا، مش كلنا بتبثوا؟ وانتوا بتفكروا بتبثوا موجات كهرومغناطيسي، لو نلقطها مشكله كمان. اذا كل البث، فالرحمة جعل كل شيء بحدود. لذلك اجى الدين ووسع من افق البشر وفهمهم انه اياكم تظنوا انه الموجودات هي فقط اللي بتحسوها. لا، انتم بتحسوا في عالم محدود على قد وظيفتكم، في وراكم عوالم ثانية. ولذلك اعطانا فكرة، وسع مداركنا واعطانا فكرة عن عوالم اخرى، وقال ديروا بالكم في بعض هذه العوالم لها تأثير في حياتك. بعض هذه العوالم سواء كانت ملائكة او كانت شياطين. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال للملك لمة وللشيطان لمة. يعني الملك يستطيع ان يلهم ويلم بالافكار الرحمانية، والشياطين يمكن ان تعطي افكار شيطانية. إذا فهمناها. ومن ضمنها من شر الوسواس الخناس. الخنس فيه معنى التأخر. شوفوا، في انبساط مع تقدم، شو يقابله؟ انقباض مع تأخر. الانقباض مع تأخر بسموه خنس. مرات بيكون يحكي من كله اخنس، احنا من كله اخنس. بس دير بالكم هي مش معناها اسكت، هي اخنس. الخنس فيه تراجع وانقباض. لحظة بعد، بس طالما هو خناس، لحظة، هناك وسواس قلنا فيها تكرار وفيها مبالغة، اذا هو كثير الوسوسة. طب وخناس لا يمكن أن يكون خناس. انتبهوا الآن، لا يمكن أن يكون خناس يعني متراجع منقبض إلا لما يكون بشكل دائما في محاولات إيش؟ وسوسة. لأنه لا يكون خنس إلا بعد انبساط وتقدم. في هجوم بتبعه إيش؟ كيف الآن مثلا، كيف القذافي عم بيهجم وبرد يرجع. اما لو كان مرة واحدة ما يسمى خناس، ولو مرة واحدة ما يسمى وسواس. فاذا معناته بدي اقول لك دير بالك، في قانون انه عالم الوسوسة الخفي هذا اللي بيبقى في داخلك، ورح نشوف انه مش بس من الجن والناس، مش بس من الجن والناس. اذا في، ديروا بالكم قانون، انه في هجوم مستمر في الوسوسة على الانسان. ليش؟ لانه ما يسمى خناس الا لما بيقدم ثم يرجع، لانه شو معنى الخنس؟ خنس التاخير، بيقدم ثم بيرجع، بيقدم ثم بيرجع، بيقدم بيرجع. طب ليش بيرجع؟ شوفها، بيقدم وبيرجع من شر الوسواس الخناس. اجتمعوا ثنتين على فكره، وسواس كثير الوسوسه. طب اذا كثير الوسوسه اذا هذا مش بيخنس؟ لا، ما هو كثير الخنس لانه كثير الوسوسه. بقبل وبتأخر.